كذلك في خيار الغبن، تعرفون الغبن معناه أن يغبن البائع المشتري بزيادة فاحشة في السلعة، في ثمن السلعة، تكون السلعة تباع في السوق ب20 ريالا، يستغل البائع أنك زائر للمدينة ما تعرف قيمة السلعة بالمدينة، فيقول هذه السلعة أبيعها لك ب200 ريال لأنك طيب، ولا والله ما أبيعها لغيرك بهذا الثمن، وهو صادق في يمينه ما يبيعها لغيره ب200، يبيعها لغيره ب20. وهذا يفعله بعض الناس للأسف مع الزوار، مع الزائرين، قال هذه ب200 لأنك طيب، أنت طيب، والله ما نبيعها لغيرك بهذا السعر. اشتراها الزائر مسكين، ذهب إلى الغرفة في الفندق فإذا بجاره وزميله معه نفس السلعة، قال ما شاء الله اشتريت، أنا مثلك اشتريت، كم اشتريتها يا حاج؟ قال اشتريتها ب20. قال كيف؟ قال اشتريتها ب20. قال والله أنا اشتريتها ب200 ريال. هذا له خيار الغبن، له أن يرجع إلى البائع ويعيد السلعة إلى البائع، ويجبر البائع على أن يرد الثمن. جاء الزائر إلى البائع وقال يا حاج أنت بعتني ب200 وجاري اشتراها ب20، قال خلاص تعال أصالحك، لا ترد السلعة، أصالحك، أسقط لك من ال20 ريالا، أبيعك ب19 ريالا وارضى. قال رضيت وخلاص ما أرد السلعة، هات الزيادة التي أخذت وأخذ السلعة. أو تدليس كما في التصرية، وذلك جائز. نعم.